اين عليه يلبس خاف ولا حرج، لان هذه ليست استواله، هذه خرقه منفوخه لا ليس محظورا. حتى الانسان لو لف على دبري خرقه او لف على افخاذ بعض الناس في الحرب تاثر افخاذه، لو لف عليها خرقه ما في باس. اي لكن ليست استواله، اي لكن ليس استواله. انظر مثلا الى قفازين المراه ما تلبسن في الاحرام ولو لفت على يديها لفافه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.